لا ليس كذلك. وكل مثل هذا الليرة اللبنانية والدينار العراقي، فحينئذ هذا المدين عليكم السلام، هذا المدين الذي كان استبان الليرة السورية ما يبرز امته إذا سلمها عينا بهجة على هذول الاستخفاف منه. ولم يجي كلام السابق طيب، بل كي تعطلت الأمر السوري بالمرة كما أصيب المارك الألماني في الحرب العالمية، يقول له هاي ألف ليرة سوري ما بيشتري فيهم ولا كبريتي. لذلك لازم يتراضى هو والدائن، المدين يتراضى مع الدائن، فحتى تطيب نفس هذا الدائن لما يأخذه من الوفاء من هذا المدين، وأن بيكون ينظلمه من جهة، وبيكون من جهة أخرى السبب لعدم تشجع الناس لإقراض أموالهم للناس. يعني مثلا يتول الخسارة من جهته؟ إذا رضي الدائن يعني، أي معلوم، وأن لا بده يعطيه، لا أنا لا يخالف شبه المرتوب المكتوب في مثالنا 1000 ليرة. فأنت لما تقول مثل المكتوب يعني يعطيها الدرة؟ لا، عطاء مثلا، هي اشترط عليه 10,000 مثلا عطاء. لا، هذا غير شرط أصله، ما بيجوز هذا. هو ليش يعمل هيك؟ لاحظ انه بدها تنزل مثلا، هيك ممكن تطلع، لكن هو بيقول له مثلا اخي نحن لا عم نعطيك هذا المقدار من المال، لكن إن نزلت أو طلعت كل شيء بحسابه، هذا يكون عدل بين الفريقين. أو ما يعني لو في نفس اليوم اللي مثلا اقترب منه هذا المال، أنا ما بدي أقرب منك سوري، أنا ممكن بدي أضربه بالسعودي، كم يطلع سعودي لما بدنا مثلا العملة السعودية مثلا هذا أنا ثابتة، أبدأ أقرب منك سعودي لكن بالقيمة اللي يطلع فيه الآن هاي معليش، لكن ما بحل المشكلة. نعم، السعودي او اي عملة في الدنيا مش قابلة تطلع وتنزل؟ نعم. هلا يعني مثل الان تعددت الاسباب والموت واحده، فنحن هلا منقيم عملة سورية ومنحط عملة سعودية، انا استخرجت منك 1000 ريال سعودي الى سنة، هل 1000 ريال سعودي اصابه لا سمح الله ما اصاب الدينار العراقي، أنا بوفيك السعودية؟ لا. إذن لا تتأثر بالأسماء إنما تتأثر بالقيمة. هالعملة هي إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك وربا، مثلا لو تقدرت بالذهب راح تجي، ولذلك نحن نقول ما بيخلص من مشاكل المسلمين إلا أن يكون هناك نقد ذهب ونقد فضة ثابت، لأن العملات الورقية تتحول عليها. نعم، أنا بقول دائما الورقة النقدية هذه ليس لها قيمة ذاتية، ورقة بقياس بياض ينتفع منها صاحبها يكتب عليها أكثر ما ينتفع منها الورقة المطبوعة، لكن قيمتها قيمة اعتبارية. فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية ما تعرف تغيرت، فهذين المدين لازم يبرئ ذمته مع الدائن بحيث انه ما يدفع الدائن هو خاسر، اذا كان لابد بده يخسر يخسر المدين. او لو اتفقوا على نسبة مثلا انك تعود من الاخبار نسبة نزول الليرة او ريال، هي يا سيدي نفسها هم الان البنوك الان قاتلهم الله بعضهم يعني يقول انه هذه النسبة نعطيها احنا هي نعم نزول، لأنه ناظرين المستقبل أنه طلوع ما فيه هذا حل أنه يتغرى بينه وبين صاحب المال. نعم، هذا السعودي قال له على إيش أبغى في السعودية؟ هو بينا في السعودية، أنا ما أبغى أرجع للسعودية وإيش يبغى في السعودية؟ هذا تربي بعد الشرق.